يا باغيا سنن الهدى والفقه والعلم المتين، اظفر بشرح الأربعين من سنة الهادي الأمين، فيها البصيرة والسنا وعوامل النصر المبين. فاهنأ بأجمل منحة قد فزت بالكنز الثمين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. حديث عظيم عليه مدار الإسلام، فأفعالنا إما قلبية أو بدنية، وكل منهما إما مأذون فيه وهو الحلال أو ممنوع منه وهو الحرام. فإذا أحل المسلم الحلال وحرم الحرام فقد أتى بجميع وظائف الدين ودخل الجنة آمنا. عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله، والله أعلم. الفائدة الأولى أن الناس يتفاوتون في الإيمان، فمنهم من يحرص على المقامات العليا، ومنهم من يحرص أن يكون أقل، فأحيانا يسأل السائل عن أفضل الأعمال وأحيانا بما دون ذلك، وهذا يؤكد على أن الإيمان يزيد وينقص وأن أهله يتفاضلون فيه. الفائدة الثانية: ينبغي لطالب العلم والحريص على الخير والفائدة أن يتنبه للأسئلة التي تعرض على الشيخ ولو كانت من غيره، ويكون حاضر القلب والذهن. الفائدة الثالثة: لا حرج في أن يقتصر المسلم على الفرائض كالصلوات الخمس المفروضة وصيام رمضان والزكاة وغيرها، فهذا أحب ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. والمقام العالي والتنافس يكون بنوافل الطاعات، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الفائدة الرابعة: فيه فضيلة أداء الفرائض ومكانتها ودرجتها، فما اقتصر عليها وأداها وداوم واجتنب المحرمات نجا وفاز، وفاز بدخول الجنة بفضل الله ورحمته. الفائدة الخامسة: أن العالم المربي يراعي الفروق الفردية بين الناس ويرشدهم حسب أحوالهم وظروفهم، كما رضي النبي صلى الله عليه وسلم بالفرائض من هذا السائل حسب حاله، ربما لقرب عهده بالإسلام، وحتى لا يكون الإكثار من ذلك تنفيرا له من الإسلام، ولعلمه بأن الإسلام إذا تمكن من قلبه ازداد تقربا إلى الله بمزيد من الطاعات. الفائدة السادسة: أن من الفقه ترغيب الناس في رحمة الله تعالى الواسعة لا تقنيطهم منها. الفائدة السابعة: أن ديننا الإسلامي دين يسر وسماحة، لا تشدد فيه ولا تنطع ولا رهبانية، يرضى الإسلام من المنتسبين إليه بأداء الفرائض واجتناب المحرمات. الفائدة التي تليها: قول السائل لم أزد على ذلك شيئا يعني اكتفيت بالفرائض دون النوافل، بدليل قوله: وأحللت الحلال وحرمت الحرام. الفائدة العاشرة: التحليل والتحريم لله سبحانه وتعالى، فهو الحكم وله الحكم وهو أحكم الحاكمين، إن الحكم إلا لله. الفائدة التي تليها: يدل هذا الحديث على أن تحليل الحلال هو اعتقاد حله سواء فعله أو لم يفعل، وتحريم الحرام هو اعتقاد حرمته واجتنابه. الفائدة التي تليها أن أعظم الواجبات بعد الشهادتين ومن أسباب دخول الجنة الصلوات الخمس المفروضة وصيام رمضان، فينبغي العناية البالغة بهما وأدائهما كما أمر الله سبحانه وتعالى. ولم يذكر الزكاة لعلم النبي صلى الله عليه وسلم من حال هذا الرجل أنه لا تجب عليه الزكاة، وفي حال وجوبها عليه سيؤديها، أما الحج فقبل أن يفرض. الفائدة التي تليها أن تحليل الحلال واجتناب الحرام من عوامل إصلاح الفرد والمجتمع. الفائدة التي تليها ذكر الإمام النووي هذا الحديث بعد حديث قل آمنت بالله ثم استقم، ليبين بأن أقل ما ينبغي للمسلم ليحقق الاستقامة هو أداء الواجبات واجتناب المحرمات. الفائدة الأخيرة في حرص الصحابة على أسباب النجاة وعلو هممهم وبيان كمال غايتهم وتركيز جهودهم على الغاية العظيمة التي خلقوا من أجلها. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اظفر بشارح الأربعين من سنة الهادي الأمين، فيها البصيرة والسنا وعوامل النصر المبين، فاهنأ بأجمل منحة قد فزت بالكنز الثمين.